قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين. انتبه، هذان أصلان فاضلان في مسألة التكفير، هذان أصلان فاضلان في مسألة التكفير، وثمة أصل ثالث يقرره شيخ الإسلام في كتبه الأخرى كدرء التعارض، نذكره بعد ذكر الأصلين، وتكون معنا أصول ثلاثة. قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين، أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. نعم، هذه قاعدة، انتبه لها، لأن قاعدة فيها الجدل أو فيها تنظيم عقلي معين. يقول: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. نأخذ هذه الجملة واحدة واحدة. أن يعلم، هذا تقرير للعلم، أن الواحد من أهل الصلاة، ما مراده بقوله الواحد من أهل الصلاة؟ مراده من يظهر الصلاة والشعائر الظاهرة، أي من يظهر الإسلام، بمعنى أن الواحد ممن يصلي الصلوات الخمس ويستقبل قبلة المسلمين ويحج البيت الحرام ويصوم رمضان ويلتزم هذه العبادات في ظاهر حاله، يلتزم العبادات الأصول وهي أركان الإسلام، يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويتبرأ من الشرك والكفر ويذم الكفار ويكفر الكفار ويلعن الكفار فيكفر بالطاغوت وبما يعبد من دون الله وبالكفر وأهله، ويظهر الصلاة ويظهر الشعائر الظاهرة الصوم والحج والزكاة، هذا هو مراده بكلمة إيش؟ الواحد من أهل الصلاة، أي الواحد من يظهر أركان الإسلام الخمسة باختصار، الواحد من يظهر أركان الإسلام الخمسة. قال: أن الكافر في نفس الأمر، أو قال هذا عبارة له في موضع آخر، قال: أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة، هنا عبر بطريقة مرادفة لا بأس بها، قال: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. هذا تعبير، أعطيكم التعبير الثاني كانوا أقرب إلى الذهن. يقول: أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة، أن الواحد من أهل الصلاة أي من يظهر الأركان الخمسة، قال: أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر. ما معنى في نفس الأمر؟ لا، هذه هي الكلمة التي تحتاج إلى فقه. لا يكون كافرا في نفس الأمر، أي لا يكون كافرا في حكم الله، أي لا يوافي ربه بالكفر، واضح؟ في نفس الأمر أي في الحقيقة الباطنة التي هي حكم الله وعلمه سبحانه وتعالى بما في الصدور وعلمه سبحانه وتعالى بأحكام القلوب. لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة والشعائر الظاهرة على جهة النفاق، وهنا عبر بهذا التعبير، قال: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني إيش؟ في الباطن في حكم الله. كلمة في نفس الأمر أخرجت ماذا؟ أخرجت التكفير الاجتهادي، وهذا سأعلق عليه، التكفير بالاجتهاد، فهذا مقام آخر. قال: لا يكون إلا منافقا، على أي شيء بنى مصنف هذا الكلام؟ هو بناء كما سيأتي في تقريره، يقول: القرآن وكذلك حكم العقل الضروري أيضا، يقول: الناس أحد ثلاثة رجال، إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وهؤلاء ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وإيش وسابق الخيرات، هذا قسم بين. اثنين: كافر ظاهرا وباطنا كأبي جهل وأمثاله واليهود والنصارى وأمثاله، هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا. لما كان النبي بمكة لم يكن يوجد إلا هذين الصنفين، الصنف الثالث ظهر في المدينة النبوية وبقي في الأمة إلى يوم الناس هذا وسيبقى، وهو من المؤمن ظاهرا أو المسلم ظاهرا، الكافر في الباطن. هل هناك قسم رابع مذكور في القرآن بإطلاق؟ ما في القرآن قسم رابع مذكور بإطلاق، إنما في القرآن ذكر القسم الرابع حالا عارضة، وهو من المكره المذكور في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا تقول إنه إيش؟ كفر ظاهرا وآمن باطلا. هل هذا يمكن أن يكون للشخص في حاله العامة؟ لا، هذا قدر من الإكراه العارض، قدر من الإكراه العارض فقط. إذا رجعت إلى أن الأقسام الممكنة في بني آدم حالا معتادة كم قسم؟ ثلاثة، إما كافر ظاهرا وباطنا، إما كافر في الظاهر، إما مؤمن في الظاهر كافر الباطن، إما مؤمن ظاهرا وباطنا. يقول الشيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها، يقول: فأهل البدع الذين يظهرون الصلاة والشعائر الظاهرة، هل يمكن أن نسميهم كفار ظاهرا وباطنا؟ قال: لا، لأنهم يظهرون الإسلام. قال: فداروا بين أمرين، إما أنهم مؤمنون، وإن كان إذا قيل إنهم مؤمنون لا يلزم أن يكونوا من السابقين بل ولا من المقتصدين، فإنه ما من إمام من أئمة البدعة إلا وعنده إيش؟ إلا وعنده تفريط في اتباع الحق. ما من إمام من أئمة أهل البدع إلا وعنده تفريط في إيش؟ في اتباع الحق. ولهذا قال المصنف: وإذا قيل في من قيل فيه من أهل البدع إنهم مؤمنون فهم من ذي الجملة من باب الظالم لنفسه. قال: لأن مقام التفريط لا ينفك عن أعيانهم وأئمتهم في الجملة. واضح؟ فإذا داروا بين قسمين، إما أن يكونوا من الظالمين لأنفسهم في الجملة، وإما أن يكونوا من إيش؟ من إذا كانوا كفارا يكونون من المنافقين، فتكون صلاتهم وصيامهم وحجهم البيت والشهادة تكون من باب النفاق. أما من يقول هذه الشهادة ويصلي لله تدينا ويصوم تدينا ويحج البيت تدينا، فهذا لا يكون كافرا في نفس الأمر. فإن قيل فإننا نرى بعض أو إذا قيل إن جميع أهل البدع يظهرون الشعائر، قيل: لا يلزم من إظهار الشعائر ثبوت ماذا؟ الإيمان والإسلام في الحقيقة وفي حكم الله، لأنه قد يكون ذلك على جهة النفاق. فإذا قال قائل: فإننا نرى من بعض أعيان أهل البدع أو يسمع بكلام السلف عنهم أنهم على إغلاظ في محادة الله ورسوله والخروج عن السنن والأصول وما إلى ذلك، ومع ذلك عرفوا بمقام من إظهار الشعائر الظاهرة، قيل: يرجع الجواب لا يتغير، أن إظهار الشعائر ليس إيش؟ ليس يلزم عن الحكم بالإسلام ظاهرا وباطنا، هو حكم على الظاهر فقط، هو حكم على الظاهر فقط، وقد يكون الواحد منافقا في نفس الأمر. إذن هذا الأصل لا بد من فقهه، أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوه على جهة النفاق. قلنا: كلمة في نفس الأمر تفيد ماذا؟ أي في حكم الله. وما معنى هذا القيد؟ معنى هذا القيد أن الواحد من أئمة السلف أو من أئمة السنة والجماعة قد يذهب إلى تكفير مبتدع من أهل البدع لأنه قال قولا إيش؟ كفرا في حكم الله ورسوله، وظهر لهذا الإمام من أئمة السنة أن هذا المعين قد قامت عليه الحجة فكفره. فهنا هذا الذي كفر من أهل البدع وهو يظهر الصلاة والشعائر الظاهرة، هل يكون تكفيره يجزم بأن هذا التكفير تكفير له ظاهرا وباطنا، أم يقال هذا تكفير لظاهره؟ يقال المسألة فيها تفصيل. إن كان ما كفر به هو من القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة التي لا تحتاج إلى جدل وتأويل، فلا بد أنه يكون إيش؟ كافر ظاهرا وباطنا، كمن قال من القدرية إن الله لا يعلم ما سيكون، هذا يكفر ولا يكفر؟ يكفر. هل يقال تكفيره اجتهاد أم قطعي؟ ماذا؟ تكفيره قطعي، والدليل على ذلك أن السلف ما ترددوا في هؤلاء الأعيان من غلاة القدرية، بل هذا كفر معلوم بالضرورة من دين الرسل جميعهم. وأما إذا كان ما كفره الإمام من أهل السنة أو ما كفر به الإمام من أهل السنة هذا البدعي، هي من المسائل التي دخلها إجمال واشتباه وتأويل عند بعض الأعيان أو بعض الطوائف، حتى إن الأئمة وهذا الإمام المعين لا يلتزم أن يكفر إيش؟ ماذا؟ لا يلتزم أن يكفر سائر من يقول بهذه المقالة، لكنه كفر واحدا من أعيان هذه المقالة لحال قامت عنده، فنقول إن تكفير هذا المعين يكون في الجملة من باب الاجتهاد. دعك من أحوال عارضة، مثلا لو أن هذا المجادل من أهل البدع أثناء المناظرة قال أنا لا أؤمن برسالة النبي، هب أنه قال كذلك، أو هب أنه قال أصلا القرآن ما ذكر التوحيد والتوحيد لا يعرف من القرآن، فكفره الإمام بذلك، هل كفره بأصل الجملة الأولى التي يشترك غيره فيها أم كفره بما طرأ؟ كفره بإيش؟ بما طرأ. فإذا كفره بطارئ قطعي قيل إن تكفيره إيش؟ لا، إذا كفره بطارئ في المناظرة قطعي قيل إن تكفيره قطعي. وأما إذا كفره بحسب الجملة الأولى التي يشترك هو وغيره فيها كالقول بخلق القرآن فهذا التكفير اجتهادي. أضرب لذلك مثلا، الإمام أحمد بين يديه رجلان، ابن أبي دؤاد والمعتصم، كلاهما يقول إيش؟ بخلق القرآن. لم يكفر المعتصم. روى الخطيب البغدادي وذكر بعض أصحاب السنة أن الإمام أحمد سئل عن ابن أبي دؤاد فقال هذا رجل كافر بالله العظيم، هذا ترى في تاريخ بغداد وغيره. إذا انضبط هذا أو صح هذا عن الإمام أحمد فهو ليس بمشكل أنه كفر ابن أبي دؤاد. لما؟ لأن القول بخلق القرآن عند السلف ماذا؟ كفر لا جدل فيه. هل الواحد من قال يكفر؟ نقول هذا بحسب العلم بقيام الحجة عليه. هل هذا العلم يلزم أن يكون قطعيا أم أنه مقام من الاجتهاد؟ أحيانا يكون مقاما من إيش؟ الاجتهاد. فالنتيجة في ذلك أن تكفير الإمام أحمد كمثال لابن أبي دؤاد، وهذه قاعدة تطرد لك في سائر ذلك، أن تكفير الإمام أحمد لابن أبي دؤاد هل نقول إنه تكفير قطعي يجب على من بعد الإمام أحمد أن يعتقد أن ابن أبي دؤاد كافر كما يعتقد أن فرعون وأبي جهل كافر؟ لا، هذا اجتهاد من الإمام أحمد، قد يكون أصاب فيه وقد يكون إيش؟ أخطأ فيه. إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهو عن الإمام أحمد اجتهد في التكفير. قد يقول قائل ما وجه خطأه؟ نقول قد يكون الرجل في حكم الله إيش؟ ليس بكافر. فإذا قيل كيف يكون ليس بكافر وهو يقول بخلق القرآن، قيل لو كان مجرد القول بخلق القرآن يلزم أن يكون كافرا في حكم الله لماذا؟ لأجمع السلف على تكفير كل من قال بخلق القرآن ظاهرا وباطلا، وهذا لم يجمع عليه، بل كانوا يرون السواد من يقول بذلك من المسلمين الباغين الظالمين المبتدعين وإن كان قولهم كفرا. فإذا هذه مسألة لا بد من ضبطها، إلى أن اجتهاد المجتهد من أئمة السنة لا يلزم بالضرورة أن يكون إيش؟ صوابا. وأهم من هذه القضية، لا يلزم أن يكون سنة لمن بعده، أن يكون من الحقائق لزوم التزام التكفير لابن أبي دؤاد. هذه مسألة أصلا لم تتحقق أولا عن الإمام أحمد، ثم لو تحققت فهي اجتهاد، بخلاف تكفير الإمام أحمد لمن؟ إن المؤلف لعلي بن أبي طالب هذا تكفير قطعي وهو معروف قبل وجود الإمام أحمد رحمه الله، بخلاف تكفير الأعيان ابن أبي دؤاد. هل تكفيره بعينه معلوم قبل الإمام أحمد، معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، هذا تكفير باجتهاد. والدليل أن الإمام أحمد رأى أن المعتصم ما قامت عليه الحجة فما كفره، ورأى أن ابن أبي دؤاد قامت عليه الحجة فإيش؟ فكفر. على اجتهاد الإمام أحمد. وقد يكون الأمر في حكم الله مختلف، قد يكون المعتصم في حكم الله حكمه مختلف، هذه أمور إلى الله، وإن كان الأصل وظاهر حاله رحمه الله البراءة من ذلك. نعم. نعم، وهذا استدلال من القرآن كما في صدر سورة البقرة وغيرها على هذا التقسيم عند شيخ الإسلام، ولهذا من يقول أن هذا التقسيم غلط نقول ليس بغلط، بل هو صعب عقلا وشرعا، فإنه لا يوجد في العقل ولا في الشرع أيضا في كتاب الله ذكر لأقسام الناس إلا على هؤلاء الحال الثلاثة، إلا الحالة العارضة التي سبق الإشارة إليها. نعم. مستخفٍ، مستخفٍ أي يخفي كفره وهو المنافق. مستخفٍ بالكفر. ولهذا ذكر الله عليه وسلم ذلك في أول سورة البقرة، وذكر على آيات منها في المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشرة آية في المنافقين. نعم، ويا ليت أن طالب العلم يكون يتدبر مثل هذه المسائل التكفير من سياقات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في أول سورة البقرة تقرير لأصول أقسام الناس في مقام الكفر ومقام الإيمان الظاهر وإيش والباطل، فهو تقسيم جامع مانع إن صح التعبير، هو تقسيم محكم في ذكر أصناف بني آدم ومقامهم من الديانة الظاهرة والباطنة. نعم. ولذلك قد تجرى أحكام الإسلام على بعض أهل البدع الذي يكون في حكم الله سبحانه وتعالى إيش شرا من كثير من الكفار الظاهر الكفر، كما أن النبي أجرى جملة من أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين مع أن المنافقين في كثير من مواردهم شر من الظاهر الكفر. نعم. انتبه لهذا التقرير، هذا تقرير متين. قال وإذا كان كذلك، نعم، وهذه حقيقة شرعية وسلفية لا بد من فقهها. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق الكافر في حكم الله سبحانه وتعالى، وإن لم إيش وإن لم يعلم الناس أنه كافر. وقال رحمه الله في الرافضة والجهمية، لأن هاتين الجماعتين أو الطائفتين بنيت على أصول خارجة عن مادة الإسلام، فإن القدماء من الجهمية لم يكونوا على شيء من آثار الأنبياء والمرسلين، وإنما أدخلوا الفلسفة بما سموه علم الكلام، وأنت تعرف أن الفلسفة سابقة موجودة قبل الإسلام، ليس كذلك؟ أرسطو طاليس يعتبر من متأخر الفلاسفة، هو قبل المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام ب300 سنة. الفلسفة هذه تقوم على الإلحاد في الغالب، ليس أساسا عندهم قصد لمسائل التوحيد، ومن يقصد منهم مسألة التوحيد فإنه يعتبرها اعتبارا ليس هو التوحيد المذكور في ديانة الرسل، قد يثبت بعضهم واحدا تصدر عنه الأشياء لكنه ليس الرب الخالق المالك المعبود إلى آخره. بعضهم أساسا لا يقصد إلى مسألة الواحد وذكر الفردانية أو الوحدانية، بل يقوم على التعدد، تعدد القدماء وما إلى ذلك. أما علم الكلام فتعلم أنه علم كان موجود بهذا الاسم قبل الإسلام، هو علم اخترعه جماعة من النبار المنتسبين للإسلام من العجم، وأنت تعرف أن الأمصار التي فتحت زمن عمر وما بعده الأمصار العجمية أو بعض بلاد العرب بعض البلاد غير العربية، يعني لما فتحت العراق وعالي العراق الموصل وما إلى ذلك وما بعد ذلك بلاد فارس، هذه البلاد لم تكن كالبلاد كجزيرة العرب. جزيرة العرب كانوا قوما كما وصفهم الله في القرآن، كانوا قوما إيش؟ كانوا قوما أميين، بخلاف أهل تلك البلاد فهم أصحاب ثقافات، كانت عندهم الفلسفة والصابئة والفلسفات الفارسية وإلى آخره، فكانت بلاد ممتدة امتداد فلسفي عريق في التاريخ في قرون قبل الإسلام، ممتدة امتدادا طويلا، هي فلسفات كفر وإلحاد بحكم عام عليها. هذه البلاد أسلم أهلها في الجملة، هل أسلموا إسلاما محققا تاما؟ الجواب كلا. الله يقول عن الأعراب، قالت الأعراب إيش؟ آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا السياق أولى به أهل العراق وأهل فارس وما إلى ذلك. وليس شيخ الإسلام يقول هذه الأمصار من العراق والأمصار العجمية وإن أسلمت بالفتح الإسلامي يعني بفتح عمر وغيره، قال إنه إلا أنه بقي في كثير من أهلها بقية من النفاق، ولكنه من النفاق العلمي، وعن هذا اخترعوا ما يسمى بعلم بإيش؟ بعلم الكلام. ما هو علم الكلام؟ أن في كتب التعاريف حتى في مقدمة ابن خلدون الاستدلال على العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، لا، علم الكلام ليس قضية عقل وعدم عقل، العقل ما منع ذكره في القرآن، بل ذكر حجة على الهداية، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إنما علم الكلام تعريفه أنه علم مولد من الفلسفة، أصوله وجوهره مادة فلسفية خارجة عن مبادئ الإسلام، وجملة من مقدماته هي مقاصد كلية من العقل أو مقاصد كلية من الشريعة، ولكن جوهره ومعتبر النتائج فيه هي إيش؟ الفلسفة. فإذا نقول علم الكلام علم مولد. ما معنى أنه مولد؟ يعني ليس فلسفة محضة ولا بريئا من ماذا؟ الفلسفة. وليس فلسفة محضة، ولذلك ترى المتكلمين سبوا الفلاسفة وكفروهم. الغزالي متكلم ومع ذلك يكفر ماذا؟ المتفلسفة كابن سينا وغيره. الصواب أنه علم مولد من الفلسفة، بني جوهره وأصله وبني جوهره وأصله على إيش؟ تقول علم مولد من الفلسفة، بني جوهره وأصله على الفلسفة، وفيه مقدمات من وفيه مقدمات كلية من العقل والشريعة، ولكن معتبر النتائج فيه هي المادة الفلسفية. وهذا أصله من الأئمة الجامية، ثم دخل على طوائف حتى من المنتسبين للسنة كأبي الحسن وأمثاله. نعم. نعم، ويقصد بذلك ابن سبا. ابن سبا لا شك أنه كافر، عبد الله أو من يسمى بعبد الله ابن سبا، هذا لا شك أنه لم يكن عبدا لله، ولا شك أنه كافر، وهو من المنافقين الذين أظهروا الإسلام كذبا. قد يكون أظهر الإسلام وهو على اليهودية وغير اليهودية، هذه مسألة ما تحتاج إلى جدل كثير، هذه مسألة الله أعلم بحقيقتها، لكن الرجل لم يكن على دين صادق أو ديانة صادقة. نعم، القرامطة هم قوم من الغلاة الذين ينكرون حقائق الشرائع، ويقولون أن الصلاة هي كذا، وأن الصوم هو معرفة الأسرار، وأن الحج في كتاب الله يراد به إيش؟ القصد إلى أئمتهم وليس المجيء إلى بيت الله الحرام. الذين يقولون بهذه المبادئ ويلتزمونها لا شك أنهم إيش؟ كفار زنادقة ظاهرا وباطنا. لكن هنا أنبه إلى تنبيه ذكره بعض المحققين من أهل العلم، إلى أنه قد يمتسب في أعقاب من التاريخ بعض الأعيان إلى طائفة هي من جهة أصولها من الطوائف إيش؟ الكفرية المعلومة الكفر بالضرورة، ولكن قد ينتسب إليها بعض الأعيان لكونه لم يعرف من مذهبها إلا إيش؟ إلا جملة من ظاهره، وأما خفي المذهب وجوهر المذهب فليس عليما به. فإذا كان إنما انتسب لهذه الطائفة لظاهر من مذهبها، فهل يعطى حكم الطائفة؟ الجواب لا. ولذلك الآن إذا قرأت في كلام مثلا ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن النصيرية وأنهم كفار وأنهم زنادقة وأن السم يلقى في آبارهم وكذا وكذا من كلام الشيخ الإسلام في النصيرية، ليس معناه أن كل من انتسب للنصيرية يعطى هذا الحكم، لأن كثيرا من العامة في التاريخ الذين ينتسبون للنصيرية مثلا إنما يأخذون من مذهب النصيرية ماذا؟ التولي لآل البيت والعلوية وما إلى ذلك، ومسائل التشيع الظاهرة. مسائل التشيع الظاهرة لا تجب الكفر للأعيان في الجملة إلا على استثناءات سبق الإشارة إليها. فإذا هنا تعرف أن بعض الطوائف قد يحكى الإجماع على كفرها، مثل حكاية الإجماع على كفر من النصيرية، ومع ذلك لا يلزم أن من تنسب للنصيرية يكون كافر، بل كثير من العامة الذين ينتسبون للنصيرية ليسوا كفارا وإن كانوا أهل إيش؟ وإن كانوا أهل بدعة، مثل القول بوحدة الوجود، وقالة التلمساني وأمثالك بالعرب. القول بوحدة الوجود يقول ابن تيمية هذا كفر بالإجماع، وهو أكثر من كفر اليهود والنصارى. هل من انتسب إلى ابن عربي أو إلى طائفته أو مجد قوله هذا تمجيدا عاما يلزم أن يكون ملتزما لحقيقة مذهبه؟ هل من امتدح ابن عربي يلزم ان يكون ملتزما لحقيقه مذهبه الكفري؟ الجواب لا، وأنت تعلم أن هناك علماء كابن الصلاح أثنى على ابن عربي، حتى ابن تيمية نفسه رحمه الله يقول: وكنت في أول الأمر أنا وإخواني لي نقرأ في كلام ابن عربي في الفتوحات المكية، قال: وكان يقع لنا من كلامه قدر فاضل من الاستفادة في تقريره لبعض مسائل السلوك. هذا كلام ابن تيمية نفسه. قال: ثم بان الله بعد ذلك لنا ما قصد في كلامه من الكفر والإلحاد والمروق من الدين إلى آخره، فبينا ذلك في مواضع من كلامنا. فالقصد أن الإنسان قد يجهل ماذا، وإذا مجرد الانتساب، أحيانا يعني البعض يقول من انتسب إلى كافر فهو إيش، فهو كافر، هذا غير صحيح. قد ينتسب إلى طائفة كفرية قوم ليسوا كفار، مثل القديانية. القديانية أصل فكرة القديانية الغالية فكرة رغبة الإسلام، فكرة نقل الإسلام ونقل النبوة إلى العجم وبلاد الهند، هذه هي الفكرة الغالية. لكن أصبح كثير من العوام من المسلمين إيش، أتباع لدعوة القديانية. هل هؤلاء يقال أنهم يعطون الحكم الذي يعطاه الغالية الملتزمون لأصول المذهب وحقائق المذهب؟ هذا ليس بلازم، وهذه قاعدة تطرد لك أن مجرد الانتساب لظاهر مذهب لا يلزم أن يعطى المنتسب حكم المذهب الذي هو الجوهر، الذي لا يلزم يكون يظهر لسائر العوام. لأنك تعرف أن طائفتين الشيعة والصوفية كثر في كلامهم التقسيم للدين إلى إيش، ظاهر وباطن، حتى ما يقررونه من الظاهر في الجملة أنه بدع أو سنن، ما يقررونه من الظاهر في الجملة أنه بدع، ولكن في الغالب أنها ليست بدعا ماذا، كفرية. كان غالية من الشيعة تظهر في الظاهر التشيع لعلي بن أبي طالب وسب الصحابة لأنهم ظلموا على البيت أموالهم، هذا ظاهر ولكنه بدعة ليس كفرا. قد يكون عند بعض مرؤوس رؤسائهم وبعض أعيانهم حقائق يسمونها الباطل الذي لا يصل إليه إلا من، إلا الخاصة ولا يصل إليه العامة. هل العامة الذين ينتسبون لهذه الطائفة يؤاخذون بأحكام الباطل؟ لا، لأن الإنسان ما يكفر إلا بإيش، بما إلا بما إلا بما أظهر وعلم من نفسه اليقين به. فإذا النتيجة من هذا أن مجرد الانتساب لطائفة كفرية لا يلزم منه أن يكون المنتسب على تطبيق لحقائق مذهبها، بل لابد أن ينظر في شأنه، لابد أن المعين ينظر في شأنه. نعم. بشكل عام قدر ما يستطيع طالب العلم يبتعد عن التكفير ترى أفضل، ولن يسأل يوم القيامة لماذا ما كفرت زيدا وعمرا. إنما الذي يجب العلم به هي كفر الطوائف التي كفرت بالله ورسوله على التصريح، كفر اليهود، كفر النصارى، كفر عبدة الأوثان. أما هذا السواد من المسلمين الذين اختلطت عليهم الأمور وخالطوا السنن بالبدع وما إلى ذلك، فمن استقر عند أئمة السلف كفره فإنه إيش، يكفر. وأما من تردد السلف في تكفيره فلست أولى بالوقوف منهم، لأن القوم كانوا أعلم وأدرى وأدين وأحق، ومع ذلك توقفوا أو تنازعوا. فالمسألة إذا دخلها مادة من التردد والنزاع فالكف عنها أولى، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وليس من الحرص الاندفاع إلى الجزم بتكفير. وما كما قلت، من يطلق تكفير الرافضة هذا غلط، من يقول إن الرافضة بأعيانهم كفار هذا غلط، هذا ليس تهويلا من بدعهم، بدعهم ضلال وفي كلامهم ضلال وكفر لا شك، لكن القول بأن سائر أعيانهم كفار هذا ليس بصحيح، بل فيهم الظالم لنفسه من المسلمين، وفيهم وهو الغالب عليهم من يقال فيه إيش، يفوض ماذا، يفوض أمرهم إلى الله، لأن العلم بقيام الحجة وما في الصدور وما في النفوس وما إلى ذلك هذا علم يختص به الله سبحانه، ما ظهر لنا وتقر واستقر يقال به، وما لم يظهر فيوكل أمر أهله إلى الله. فالقصد أن من يحكي الإجماع على تكفير الرافضة بأعيانهم عن السلف هذا ليس بإجماع صحيح. وأنت ترى شيخ الإسلام هنا يقول: قد تردد السلف أو تنازعوا في تكفير الرافضة، فهم قوم فيهم تفصيل وفيهم نزاع. نعم. قالوا: من أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهر. حتى الإمام الجميع ترى مع كلامه في الرافضة لما يقول في كتاب في بعض كتبه يقول: ومع ذلك لما ظهر عليهم السلطان في أعالي الجبل يقول استفتى في مسألة كفرهم ومسألة قتلهم، قال فأفتينا أنهم ليسوا كفارا ولا يستحقون القتل، بل يفرقون بين أمصار المسلمين حتى يندفع شرهم وفسادهم. هذا جواب شيخ الإسلام لما استفتاه السلطان في شأنهم، وقد ظهر السلطان على ثورتهم أو على معارضتهم بالأسلوب المعاصر. فإذا الاندفاعات التكفير لسواد المسلمين، الصوفية كفار، الشيعة كفار، الخوارج كفار، كذا كفار، ما يمشي هذا. الأصل أن من أظهر الإسلام ماذا يسمى؟ إيش يسمى؟ مسلم. إذا تبين ظهور الكفر عنده ظهورا تاما فكذلك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى في مسائل في توحيد العبادة، بعض مسائل الطواف بالقبور وكذلك في رسالته إلى الشريف، يقول مع ذلك ليس كل من أتى شيئا من هذه المسائل حكمنا بكفر ابتداء، وإنما نحكم بكفر من علم قيام الحجة عليه من كلام الله ورسوله. والإمام الجميع يقول وكثير من المسلمين يعلمون أو عفوا يعملون ما يظنون أنه من حقائق الإيمان والقرب إلى الله، قال وهو عند التحقيق يعلم ضرورة أنه من الكفر بالله ورسوله. يقول وهم يحسبون إيش؟ أنه من القرب. ولا تقول ما الفرق بين كفر هؤلاء وكفر أبو جهل؟ أبو جهل أساسا ما يقول لا إله إلا الله، أبو جهل ما عنده استعداد يقول محمد رسول الله. هل يعني هذا أنك تقول لا نكفر أهل البدع؟ لا، أهل البدع فيهم الكافر ظاهرا وباطنا كالقدرية الغلاة، هؤلاء كفار ولم يضبط بإسلامهم أساسا، كالمنافقين من أهل البدع، كمن اجتهد من اجتهد من الأمة فكفره إلى آخره. فالمسألة يجب أن تكون بعيدة عن إيش؟ لا نقول بعيدة عن التكفير، وإنما العبارة المحققة يجب أن تكون بعيدة عن إيش؟ عن الإطلاق. العمومات هذه يجب على طالب العلم أن يتجنبها. يأتي لطائفة من طوائف المسلمين فيكفر، وكان هذه الطائفة لم توجد إلا اليوم، مع أنها وجدت منذ قرون، وما كان السلف يكفرون، بل حتى مسائل الأحكام الظاهرة. ابن تيمية يقول وإذا كان الرسول أجرى أحكام الإسلام على المنافقين الذين يعلم أنهم في نفس الأمر إيش؟ كفار، قال من باب أولى أن تجرى أحكام المسلمين على من أظهر الإسلام ممن يتردد في شأنه في نفس الأمر بين الكفر وعدم الكفر من أهل البدع. يقول وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام المسلمين على المنافقين الذين يعلم أنهم في نفس الأمر كفار على الجزم، قال فمن باب أولى أن تجرى أحكام المسلمين على من أظهر الإسلام ممن تردد حكمه في نفس الأمر بين الكفر وإيش وعدمه من أهل البدع. فإذا أنا أقول باختصار أن من يريد أن يتفقه في هذه المسألة فليعتبر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كلام محقق مفصل. ابن تيمية ترى من يقول أنه يكفر الرافضة غلط عليه، ابن تيمية لا يكفر الرافضة، تكفير إيش؟ ماذا؟ ابن تيمية يقول في كلامهم كفر، يقول يقع في بعض أعيانهم الزندقة والإلحاد والكفر، هذا يقوله نعم، لكن أنه يلتزم أن كل من انتسب لهذا المذهب فهو إيش؟ كافر بعينه، مثل ما تقول إن كل يهودي كافر بعينه، هذا ما قاله شيخ الإسلام لا في الرافضة ولا في الخوارج ولا في القدرية ولا في غيرها. إنما شيخ الإسلام يلتزم معاني، يقول من يقول بوحدة الوجود على معناه المعروف في الفلسفة فهذا القول من التزمه إيش؟ كان كافرا أكثر من كفر اليهود والنصارى. وهكذا من التزم تحريف القرآن من جنس تحريف التوراة والإنجيل والتزم هذا القول ظاهرا وباطنا فهذا إيش؟ فهذا كافر. أما التكفير بالأسماء، وهذه هي الفائدة التي يمكن لك أن تلخصها في الأخير، التكفير بالأسماء ليس منهجا شرعيا. اسم شيعي يكفر غلط، اسم خارجي يكفر غلط، اسم مرجي يكفر غلط. التكفير بالأسماء لا يصح إلا الأسماء إيش؟ التي انضبط في كتاب الله الكفر لأهلها، كان تقول كل يهودي كافر، كل نصراني كافر، كل مجوسي كافر. الأسماء المنضبطة في الكفر التي هي عبارة عن ملة الكفرية أساسا. أما الأسماء التي هي عبارة عن طوائف انتحالية في داخل أهل القبلة في الأصل، فطرد التكفير بسبب الأسماء بين أهل القبلة يسوغ ولا يسوغ؟ يسوغ ولا يسوغ؟ يسوغ. الآن سؤال، هات طائفة واحدة التزم السلف التكفير باسمها، ما تستطيع. إن قلت الجهمية فأناس فيهم تجاههم ما كفرهم السلف، لا طائفة ولا إيش ولا أعيانا، بل جمهور أعيان الجهمية المعطلة للصفات ما نطق السلف فيهم بشيء، تأكمل الغالية كما استثنينا سابقا. المعتزلة ما نطق السلف فيهم بشيء صريح من جهة أعيانها، وإن كانت أقوالهم أقوالا إيش كفرية. إذا قلت المرجع فكذلك، إذا قلت القدرية فكذلك، ما علق السلف تكفير الأعيان بإيش؟ باسم طائفي، هذه اضبطها. نقول ما علق السلف تكفير الأعيان باسم إيش؟ طائفي داخل أهل القبلة، أي يجعلون أن من انتسب إلى هذا الاسم مباشرة يكون كافر من جنس كفر اليهود والنصارى، هذا أبدا. وعلى فمن يكفر بالأسماء هذا منهج ليس بصحيح، ومن نسب لشيخ الإسلام منه شيء فقد غلط عليه. ابن تيمية في جميع الطوائف يفصل، الصوفية فصل فيها، الشيعة الرافضة فصل فيها، الخوارج فصل فيها، الجهمية فصل فيها، ما هناك طائفة التزم ابن تيمية التكفير لسوادها أو التكفير باسمها. نعم. قال ومن أهل البدع من يكون فيهم إيمان باطنا وظاهرا. هذه كلمة لو لم تصدر من شيخ الإسلام لأنكرها من أنكرها. يقول من أهل البدع من يكون فيه إيش إيمان ظاهرا وباطنا، حتى ولو كان إيش صاحب بدعة خارجا عن أهل السنة، حتى ولو كان صاحب بدعة خارجا عن أهل السنة. وإذا قيل إن فيه إيمانا ظاهرا وباطنا، هل يلزم من ذلك أن يكون سابقا بالخيرات؟ الجواب لا، فإنه قد يكون ظالما، وهذا هو الأصل فيهم والغالب عليهم أنهم ظالمون لأنفسهم. نعم. لكن فيه جهلا وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق. ليس بكافر ولا منافق، وهذا يوجد في أكثر طوائف أهل البدع. نعم. ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا. نعم، قد يكون خطأه هذا وبدعته هذا عن عدوان وظلم، كما هو الغالب على من انتسب لطائفة بدعية وعزل نفسه عن السنة والجماعة، فهذا في الغالب أنه يصدر عن ماذا؟ عن تفريق، والتفريق هو المقصود بكلمة عدوان وظلم. وقد يكون ذلك من الخطأ المغفور له ولو كان قوله إيش بدعة، كغلط بعض أعيان السنة والجماعة الذين عرضت لهم بعض البدع القولية، فهذا في الغالب أنه يقع عن ماذا؟ عن خطأ محض، أي ليس عن تقصير وتفريط، فهذا من باب الخطأ المغفور بإذن الله تعالى. ومسألة التعيين هذه مسألة إلى الله سبحانه. نعم. وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. نعم، قد يكون عنده قدر من الولاية ولو كان صاحب أو عنده بعض البدع. وإذا قيل كيف يقال الولاية مع أن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون، يقال الولاية بمنزلة اسم الإيمان، أي كما أن الإيمان له إطلاق وتقييد فكذلك إيش الولاية، فإنها فرع عن الإيمان، فمن حقق الإيمان حقق إيش الولاية، ومن نقص الإيمان نقص الولاية، فالولاية بقدر الإيمان، فالولاية بقدر الإيمان. وأما ما يتبادر أن الولاية مقام من الدرجة ليس له كمال وأصل وإنما هو مقام واحد، هذا ليس بصحيح، فالولاية كالإيمان وهي فرع عنه، لها كمال ولها أصل. نعم. فهذا أحد الأصلين. والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها نعم كهذه المقالات أو كالقول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو إنكار العلو، هذه مقالات إيش هذه مقالات كفرية، ولا يلزم أن القائل بها يكون كافرا. نعم. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده، كما لم يبلغه الخطاب أي ما بلغه الدليل أصلا فهذا ليس بكافر، أو أنه بلغه الخطاب ولم يصل عنده، كان يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون بلغ الخطاب ولكنه لم يفقه معناه، فإن الحجة لا تكون بمجرد إيش؟ بمجرد إيش؟ سماع النص، حتى ولو كان لم يفقه النص. ومن يقول إن الله كفر، الآن بعض من يقرر يقول قيام الحجة مجرد يسمع النص يكفي، فقه ما فقه بما يلزم، ويقول هذه المسألة في إجماع وهذا اختيار فلان واختيار فلان. لا، المسألة ما هي تأخذ مسألة سيد وعمر واختيار فلان وفلان، هذه مسائل أصول لا بد تكون مبنية على مقاصد ومقامات واضحة من الشريعة. من يقول إنه لا يلزم ذلك، تقول له لما؟ قال لأن الله كفر الكفار بمجرد أنهم سمعوا إيش؟ شيء من آيات القرآن. نقول هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الكلام صحيح أو غير صحيح؟ بلى صحيح، الله سبحانه وتعالى كفر الكفار بعد بعث النبي ونزول الوحي لما سمعوا أصل الدعوة وشيء من الكتاب الذي نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن يقول إن النبي ما سأل هل الفقه وما فقه، كلا، جميع الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا وفقهوا أصل الدعوة وأصل الإسلام، لأن النبي كان يقول لهم كلمة، قولوا إيش؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة كانت العرب تفقهها أو لم تفقهها؟ كانت تفقهها، ولهذا قال الله عنهم في مراجعتهم في مسألة الاستجابة أجعل الآلهة إلها واحدة. هم كانوا يعرفون معنى التوحيد بمجرد نطق النبي به، فهذا من يقول إن العرب مجرد سمعوا ما فقهوا نقول خطأ، بل فقهوا، العرب فقهت وكانوا يفقهون أصل الجملة التي هي التوحيد، وهذا هو أصل معارضتهم للرسالة. وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام كان مقصود الأول من العرب وغيرهم أن يقولوا إيش؟ لا إله إلا الله، فإن من آمن بها لازم أن يؤمن بما بعدها من الكلمات. فإذا العرب فقهوا، أما من يقول إنهم لم يفقهوا كلا. وممن يستدل على ذلك أحيانا بعض من يقول وترى في كتاب الله أن الله كفر الكفار وهم جاهلون لم يعلموا، فإذا قلت لهم الدليل قال الدليل قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فكفرهم الله وأدخلهم النار وهم ما عقلوا، هذا غلط في فهم القرآن. وتجد من يقول من الدليل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال فكفر الله العرب مع أنه سماهم جاهل، هذا غلط في فهم كلام الله، لأن المقصود بالجهل هنا ترك الرسالة، ترك الاتباع، ترك الاستجابة. أليس الله قد قال عن الكفار كما ذكرنا سابقا الذين آتيناهم الكتاب إيش؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إلى آخر ذلك. فلا شك أنهم كانوا يعرفون، كانوا يعرفون أن الحقائق وفهم الحقائق. ولكن هنا مقام، هل يلزم أن يفقه المعنى من جنس فقه أئمة العلماء وأئمة المؤمنين؟ الجواب لا يلزم ذلك، إنما المقصود فهم الحقائق الكلية التي عليها مبدأ الدخول في الإسلام وعدم الدخول فيه. أما الحقائق التفصيلية التي هي من مبادئ زيادة الإيمان وزيادة العلم فلا شك أنه لا يلزم في قيام الحجة أن يفهمها الفاهم ويفقهها الفاقه. نعم. قال كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع. نعم، لاحظ الفقه، يقول ومقالات الجهمية التي هي إيش؟ كفر أو ليست كفرا؟ هي كفر، وهذا اطرده في غير الجهمية، قل ومقالات الرافضة وإلى آخره. قال ومقالات الجهمية من هذا النوع، أي أنها كفر أو فيها ما هو كفر بلا جدل، ومع ذلك فإن الواحد من أصحابها لا يكفر إلا إذا كان معاندا قد قامت عليه حجة الرسالة. نعم. فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله عليه. ولهذا نقول الآن أيهما أعظم، سب الصحابة أو إنكار الصفات؟ إنكار الصفات لا شك أنه أعظم، إنكار صفات الله وإنكار كمال الرب سبحانه وتعالى، لكن المقاصد تختلف. ولهذا من سب الصحابة كما قلنا سابقا على معنى الطعن في نبيهم أو على معنى الطعن فيما معهم من الديانة، أو أن الديانة التي أخذوها من رسول الله ومن القرآن ليست صحيحة، أو أن هديهم القرآن هديا مفضولا وأن الهدي الفاضل هو الهدي المختص من مقامات من العلم أو من الظاهر أو من الباطن أو من السفسطات التي يقولها بعض الغلاة، فلا شك أن هذا السب من إيش؟ من الكفر الأكبر. نعم. قال: وتغلب مقالاتهم من ثلاثة أوجه، أحدها أن نعم نقف على هذا، تفعل هذا. إذن الأصل الثاني باختصار أن المقالة قد تكون كفرا ومع ذلك إيش؟ لا يلزم أن يكفر صاحبها، وإن كان إيش؟ هاي القول أنه لا يلزم معناه أنه لا يكفر بحال، نقول إيش؟ قد يكفر إما قطعا وإما ماذا؟ اجتهادا. قطعا إذا كانت المقالة قطعية بينة يضطرب القول فيها عن السلف كإنكار العلم السابق، وإما اجتهادا ككلام الإمام أحمد في مسألة القرآن. نعم.